الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رجل اشترى شاة فوجدها بعد ذبحها غير صالحة للأكل، فهل يجوز له إرجاع الثمن؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، هذه المسألة تحولت من كونها مسألة إفتائية إلى كونها مسألة قضائية، لأنها مسألة يتعلق بها غرم مالي، والغرم إنما يقضي به القضاة للمفتون. ولكن بما أنك سألتني سأخبرك بالجواب إن شاء الله من باب الإفتاء لا من باب القضاء، بارك الله فيك، فلا بد أن تفرق بينهما. هذه الشاة تعتبر من السلع المعيبة، وإذا اشترى الإنسان شيئا معيبا ثم اكتشف أنه معيب فهل يثبت له الرد أو لا يثبت له الرد؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأصح الأقوال فيها إن شاء الله هو أن هذا العيب إذا كان من العيوب الظاهرة التي يعلم بها المشتري، كان البائع يعلم بها، بمعنى أنه كان يعلم أن شاته التي باعها لك شاة معيبة، سواء كانت من العيوب التي هي ظاهرة على جسدها أو العيوب التي تظهر قرائنها، وإن كانت عيوبا باطنية فإن بعض العيوب الباطنية لها قرائن في الظاهر، فإذا كان قد علم بالعيب وكتمه وخدعك وغشك وباعها ثم اكتشفت بعد ذلك أنها معيبة فإن لك الخيار حينئذ، بمعنى أنك تسترد قيمة هذه الشاة التي دفعتها، أو يثبت لك أرش عيبها، والأرش هو قسط ما بين ثمن الشاة صحيحة ومعيبة، فإما هذا وإما هذا، والفصل بينكما هو مجلس القضاء. وإن ادعى هو أنها لم تتعيب عنده وإنما تعيبت عندك، فإن الأصل هو قوله بيمينه، إلا إذا أثبت أهل الخبرة أن مثل هذا العيب لا يمكن أن يحدث حالا، وإنما له مسببات أولية تسبقه. فإذا أثبت الخبراء في هذه السلعة أن مثل هذا العيب لا يمكن أن يكون إلا في سنين أو شهور، وأنت قد اشتريتها بالأمس، فنحن نجزم بقول أهل الخبرة أن العيب حصل عنده، فيكون قوله مخالفا للظاهر. والمتقرر عند العلماء أنه إذا تعارض الأصل والظاهر وكانت القرينة مع الظاهر فالظاهر مقدم على الأصل. وأما إذا أثبت أهل الخبرة أن مثل هذا العيب قد يكون عندك وقد يكون عيبا يوميا وربما أصاب الشاة في لحظات، فإن القول قوله في هذه الحالة، ومتى ما اختلفتما فالمرد إلى القاضي. وإذا أنكر أن يكون العيب عنده وحلف فإن القول قوله في هذه الحالة، وتحتسب أجر هذا المال الذي دفعته عند الله عز وجل، والله يعلم من الكاذب منكما، والله أعلم.